بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الأفاضل، فإن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الولي والمولى والنصير والقريب والمجيب. والله عز وجل ولي المؤمنين، يعني هو ناصرهم وهو مصلح شؤونهم وهو المثني عليهم، كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهو سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، يعني يتولى أمرهم ويتكفل بحاجاتهم، يتولاهم بعنايته ويحفظهم برعايته ويختصهم برحمته سبحانه وتعالى. وولاية الله عز وجل ليست كغيرها، ما يا أحبتي؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى هو الولي الذي يتولى أمور الخلائق كلها، هو مالك التدبير، هو الولي الذي صرف لخلقه ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم وفي أخراهم. فسبحانه وتعالى من إله عظيم كبير عظيم القدر سبحانه وبحمده. معي أحبة الأكارم، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله العام، أهلا وسهلا بجميع من دخل، وحياكم الله تعالى وبياكم وبارك الله فيكم. طيب معي يا أخوان، الصوت واضح؟ طيب إذن إخواني الأكارم، إذا كان الله عز وجل قد أنعم على الكافرين كما أنعم على المؤمنين، هل يجوز أن نقول بأن الله ولي الكافرين؟ يستحيل ذلك، بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لذلك الله عز وجل يا أخواني لما أنعم على المؤمنين قابلوا إنعامه بالشكر، بالإقرار، بالطاعة، بالتوحيد، فجاز أن يقال الله ولي الذين آمنوا بإنعامه عليهم وقبولهم وشكرهم. أما الكافرون يا أخواني فقد أنعم عليهم فقابلوا إنعامه بجحودهم وكفرهم وعدم إقرارهم، فلذا لا يقال هو مولاهم. إذن يا أخوان الأكارم، من هو وليك؟ الله. الله وليك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم إلى الظلمات. الله عز وجل هو مولى الذين آمنوا، هو سيدهم، هو ناصرهم على أعدائهم، هو الذي يتولاهم بإيصال مصالحهم، هو الذي ييسر لهم منافعهم. يا لله ما أجمل هذا الاسم وما أحلاه وما أبهاه. فهو نعم المولى لمن تولاه في تدبير شؤونه وتحصيل مطلوبه. لذلك من دعاء المؤمنين يا أخواني أنهم يقولون كما في سورة البقرة: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا إدريس. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولذلك أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما قال لهم أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فإيش قال عليه الصلاة والسلام؟ قولوا. ها إيش ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ يلا يا أخواني شوفكم معي ولا لا. لما الصحابة قال أمامهم أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولوا إيش؟ ها يا أخواني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبتار. العزة لله، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكفار قالوا: لنا العزة ولا عزة لكم؟ العزة لله. أحسنتم يا سلف، نعم، الله مولانا ولا مولى لكم. أحسنتم، الله مولانا ولا مولى لكم. فالولي والمولى، أحسنتم شيخ رامي، فالولي والمولى يستعملان في استعمال للمؤمن هو ولي الله عز وجل، والله ولي المؤمنين ومولاهم. ولا يقال المؤمن مولى الله. حياكم الله يا صباح. طيب النصير يا إخواني فهو فعيل، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله العرب. أما النصير فهو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول. يا إخواني نصره سينصره، يعني إذا أعانه على عدوه، إذا أعانه على عدوه. فتأملوا يا إخواني كيف أن الله عز وجل ينصر العبد نصرة ظاهرة ونصرة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله عز وجل: بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وقال الله تعالى كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أي نعم. وقال الله عز وجل على لسان نوح عليه الصلاة والسلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وإنما قال يا أخواني فانتصر ولم يقل انصر تنبيها أن ما يلحقني يلحقك من حيث إني جئتهم بأمرك فإذا نصرتني فقد انتصرت لنفسك سبحانك وبحمدك. فإذا نصر الله عز وجل عباده فقد نصر نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الله عز وجل القريب فهو الذي ليس البعيد. فالله عز وجل قريب من عباده كما قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني أنا قريب الإجابة. وهذا مثل قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. وقال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكما قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن رب العالمين يا أخي الكريم قريب منك قريب يسمعك. فالله عز وجل قريب لا تصرخ في الدعاء فإن هذا ليس من الأدب بين يدي الله. وإنما فإن الله عز وجل يستمع إليك. إذا أردت أن تدعو الله لا تصيح في دعائك مثل ما يفعل بعض الأئمة وبعض الوعاظ وبعض الخطباء الذين لا يفقهون طريقة الدعاء. الدعاء إذا أردت أن تدعو الله أدعو الله وأنت منكسر وقد طأطأت رأسك وقد أخضعت لحيتك وقد جعلت نفسك أخي الكريم مع الله سبحانه وتعالى في حالاتك كلها دقها وجلها. هكذا تكون مع الله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعباده على الإيمان. فقرب الله عز وجل نوعان. قرب الله عز وجل نوعان. وعليكم السلام ورحمة الله. حي الله الشيخ أبو عاصم وبجميع أحبتنا الأكارم كلهم باسمه ورسمه. قرب الله عز وجل نوعان. القرب الأول إنه قرب بالداعين والعابدين. إنه قرب يقتضي التأييد في الحركات والسكنات. إنه قرب يقتضي الإجابة للداعين. إنه قرب للقبول والإنابة للعابدين. يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو القرب الخاص. هذا هو القرب الخاص. هذا هو القرب الخاص. هذا هو القرب الذي يجعلك قريبا من الله عز وجل. أما القرب العام فإنه إحاطة علم الله عز وجل بجميع الأشياء. أي نعم. وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وهو أيها الأحبة بمعنى المعية العامة. نعم. إذن الله عز وجل قريب ممن دعاه بإجابته. الله عز وجل قريب ممن دعاه بإجابته. أخرج الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن هذا الصحابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الصحابة في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير يعني يقول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على حبيبكم محمد يا أخواني صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما غردت الطيور فوق الأشجار وما غردت الأيك فوق الثمار وما سارت البحار وما ماجت الأنهار وما تعاقب الليل والنهار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أقول أحبتي في الله أقول إخواني الأكارم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع أولئك الصحابة يرفعون أصواتهم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا مقرون بماذا؟ بالتوبة والاستغفار. إذا أردت أن يتقبل الله عز وجل توبتك وأن يغفر الله عز وجل، وإذا أردت أن يكون الله عز وجل قريبا منك وأن يكون مجيب لدعوتك، فتب إلى الله توبة صادقة واستغفر الله عز وجل، فالله عز وجل قريب مجيب. نعم إنه هو كذلك سبحانه وتعالى، لكنه قريب ليس للعاصي ومجيب ليس للمدبر الذي لا يعرف ربه إلا إذا ابتلي فقط فأراد أن يدعو الله. إنه قريب مجيب للتائبين، إنه قريب مجيب لاستغفار المستغفرين، إنه قريب مجيب لمن أناب وتاب وآب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. أما الله عز وجل المجيب فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء عباده إذا دعوه، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو المجيب بقول من يدعو، وهكذا وهو المجيب بقول من يدعو أجبه أنا المجيب لكل من ناداني، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. إذا دعوت الله يا أخي الحبيب وأنت في سرك فاعلم أن الله عز وجل بإذن الله عز وجل سيجيبك، وفي الإعلان اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجيبك. أي نعم. إذن أيها الأحبة الأكارم، إذن أيها الإخوة الفضلاء، إن هذه الإجابة إجابة عظيمة. إن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، يجيب المضطر إذا دعاه، ويغيث الملهوف إذا ناداه، ويقابل مسألة السائرين بالإسعاف ودعاء الداعين بالإجابة وضرورة المضطرين بالكفاية. بل ينعم الله عز وجل قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء. أيها الأحبة الأكارم، مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب، ولست ترد مكروبا دعاك، وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك. إن إجابة الله عز وجل إذا دعاه، وسبب ذلك أيها الأحبة شدة الافتقار إلى الله وقوة الانكسار والانقطاع عن المخلوقين إلى الانقطاع إلى الخالق، وسعة رحمة الله عز وجل أيها الأحبة الأكارم التي يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم. فكيف بمن اضطر إليها؟ من أسباب الإجابة أيها الأحبة الأكارم طول السفر والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه وصفاته ونعم الصائم والوارد على ولده. النقطة الثانية يا أخواني، الإجابة تكون إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فدعاء المسألة يا أيها الأحبة أن يقول العبد: اللهم أعطني كذا، أو اللهم ادفع عني كذا. وهذا يقع أحبتي في الله من البر والفاجر، ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه حكمته. وهكذا أيها الأحبة، إذن هذه الأسماء العظيمة الولي المولى النصير القريب المجيب كلها وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاعلم يا عبد الله أن الله عز وجل يثأر لأوليائك، أن الله عز وجل يثأر لأوليائه، وأن الله عز وجل ينصر أولياءه، وأن الله سبحانه وتعالى يكون مع أوليائه. معي أحبة الأكارم، معي أخوان، معي أخوي حبيبنا رامي، أخونا محمود، شيخ أبو عاصم، جميع الإخوان أحبة الأكارم، دعوكم من الرافضة فإنهم يحبون أن يغيرون مجرى الحديث في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أمور ليست أكثر من أن تكون سباب وشتم وفرش. إذن إخواني الأكارم، الله سبحانه وتعالى ينصر دينه، لكن لماذا يبطئ الله سبحانه وتعالى النصر؟ اسمع اسمع يا أيها الأخ الكريم إلى ما يقوله الأستاذ الداعية المفكر الملهم عملاق الفكر الإسلامي الأستاذ سيد قطب رحمه الله. كان يقول: النصر قد يبطئ لأن بنية الأمة المسلمة لم تنضج بعد، ولم تنضج نضجا كاملا، ولم يتم تمامها، ولم تحشد بعد طاقتها، ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتتعرف على أقصى المدخول فيها من قوى وقد يبطئ النصر حتى تبذل في سبيل الله، وقد يبطئ القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفل بالنصر. إنما يتنزل النصر من عند الله عندما تبذل الأمة آخر ما في طوقها، ثم تكل الأمر بعدها إلى الله. وقد يبطئ النصر كذلك لأن البيئة لا تصلح بعد استقبال الحق سبحان الله والخير والعدل الذي تمثل الأمة المؤمنة. فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر معها قرار، فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر ولاستبقائه من أجل ذلك ومن أجل غيره مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وقد يبطئ النصر كذلك لتزيل الأمة أيها الأحبة الأكارمة صلتها بالله، وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سندا إلا الله ولا متوجها إلا إليه. وقد يبطئ النصر كذلك لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها، في بذلها، في تضحياتها لله ولدعوته، فإنما تقاتل لمغنم أو تقاتل حمية للذات أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها، والله عز وجل يريد أن يكون ذلك لوجهه سبحانه وتعالى. وقد يبطئ النصر كذلك لأن في الشر الذي تكافح الأمة المؤمنة بقية من خير، يريد الله عز وجل أن يجرد الشر منها يتمحص خالصا ويذهب وحده هالكا لا تلتبس به ذرة من خير تذهب في الغمار. وقد يبطئ النصر كذلك لماذا لا ينصرنا الله؟ هذه أجوبة مهمة جدا يجيبكم عليها الأستاذ سيد قطب. لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماما، فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصاره، وقد يجد بفساده وضرورة زواله. لذلك يشاء الله يا أخواني أن يبقي بقية. معي أحبة الأكارم، معي يا أخواني الفضلاء، هكذا إذن يا أخواني الأكارم الله سبحانه وتعالى يجعل النصر متأخرا لغاية يريدها سبحانه وتعالى. وحبيب قلبي خباب بن الأرط رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من كان قبلكم يؤذى الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحياة أن تستعجل الأمة. إذن إخوان الأكرم انظروا إلى رحمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يجيب الدعوات، ومن أعظم من أجاب دعاهم الأنبياء فقد استجاب لهم سريعا. انظروا إلى آدم، يحكي القرآن أنه دعا قائلا: قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هيا أخواني، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ماذا جاءت الإجابة؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أكرمه الله عز وجل بعد ذلك بالاصطفاء: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أكرمه الله عز وجل بعد ذلك بالاجتباء فقال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ونوح كذلك الله عز وجل استجاب دعاءه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله ما شاء الله. وإبراهيم قال الله عز وجل عن دعائه ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ماذا فعل الله؟ استجاب له. قال الله عز وجل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. واستجاب لدعوته قال وألحقني بالصالحين. وفي دعوته كذلك واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وكذلك استجاب لأيوب فقال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ويونس قال الله عنه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك زكريا وكذلك موسى وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم استجاب الله عز وجل لهم وأجاب الله عز وجل دعاءهم. فأبشر يا عبد الله بإجابة الله عز وجل لك سبحانه وتعالى. لكن لنحذر من الذنوب والمعاصي. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب. كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.